بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 120 من البداية والنهاية. قال ابن إسحاق واللات: بيت لهم بالطائف كانوا يعظمونه نحو تعظيم الكعبة. قال: فبعثوا معه أبا رغال يدله على الطريق إلى مكة، فخرج أبرهة ومعه أبو رغال حتى أنزله بالمغمس، فلما أنزله به مات أبو رغال هنالك، فرجمت قبره العرب، فهو القبر الذي يرجم الناس بالمغمس. وقد تقدم في قصة ثمود أن أبا رغال كان رجلا منهم، وكان يمنع بالحرم فلما خرج منه أصابه حجر فقتله. وإن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال لأصحابه: وآية ذلك أنه دفن معه غصنان من ذهب، فحفروا فوجدوهما. قال: هو أبو ثقيف. قلت: والجمع بين هذا وبين ما ذكر ابن إسحاق أن أبا رغال هذا المتأخر وافق اسمه اسم جده الأعلى، ورجمه الناس كما رجموا قبر الأول أيضا، والله تعالى أعلم. وقد قال جرير: إذا مات الفرزدق فارجموه كرجمكم لقبر أبي رغال. الظاهر أنه الثاني. قال ابن إسحاق: فلما نزل أبرهة بالمغمس بعث رجلا من الحبشة يقال له الأسود بن مقصود على خيل له، حتى انتهى إلى مكة، فساق إليه أموال أهل تهامة من قريش وغيرهم، وأصاب فيها 200 بعير لعبد المطلب بن هاشم، وهو يومئذ كبير قريش وسيدها. فهمت قريش وكنانة وهذيل ومن كان بذلك الحرم من سائر الناس بقتاله، ثم عرفوا أنه لا طاقة لهم به، فتركوا ذلك. وبعث أبرهة حناطة الحميرية إلى مكة وقال له: سل عن سيدها أهل هذا البلد وشريفهم. ثم قال له: إن الملك يقول لك: إني لم آت لحربكم، إنما جئت لهدم هذا البيت، فإن لم تعرضوا لنا دونه بحرب فلا حاجة إلي بدمائكم، فإن هو لم يرد حربي فأتني به. فلما دخل حناطة مكة سأل عن سيد قريش وشريفها، فقيل له: عبد المطلب بن هاشم. فجاءه فقال له ما أمره به أبرهة، فقال له عبد المطلب: والله ما نريد حربه، وما لنا بذلك من طاقة، هذا بيت الله الحرام وبيت خليله إبراهيم عليه السلام، أو كما قال: فإن يمنعه منه فهو حرمه وبيته، وإن يخل بينه وبينه فوالله ما عندنا دفع عنه. فقال له حناطة: فانطلق معي إليه، فإنه قد أمرني أن آتيه بك. فانطلق معه عبد المطلب ومعه بعض بنيه حتى أتى العسكر، فسأل عن ذي نفر وكان له صديقا، حتى دخل عليه وهو في محبسه، فقال له: يا ذا نفر هل عندك من غناء فيما نزل بنا؟ فقال له: ذو نفر وما غناء رجل أسير بيدي ملك ينتظر أن يقاتله غدوا أو عشيا. ما عندي غناء في شيء مما نزل بك إلا أن أنيسا سائس الفيل صديق لي فأرسل إليه وأوصيه بك فسأرسل إليه وأوصيه بك وأعظم عليك حقك وأسأله أن يستأذن لك على الملك فتكلمه بما بدا لك ويشفع لك عنده بخير إن قدر على ذلك. في الحاشية واحد ضعيف أبو داود في الخراج تابع. فقال حسبي. فبعث ذو نفر إلى أنيس فقال له إن عبد المطلب سيد قريش وصاحب عين مكة يطعم الناس بالسهل والوحوش في رؤوس الجبال وقد أصاب له الملك 200 بعير فاستأذن له عليه وأنفعه عنده بما استطعت. قال أفعل. فكلم أنيس أبرهة فقال له أيها الملك هذا سيد قريش ببابك يستأذن عليك وهو صاحب عين مكة وهو الذي يطعم الناس بالسهل والوحوش في رؤوس الجبال فأذن له عليك فليكلمك في حاجته. فأذن له أبرهة. قال وكان عبد المطلب أوسم الناس وأعظمهم وأجملهم فلما رآه أبرهة أجله وأكرمه عن أن يجلسه تحته وكره أم تراه الحبشة يجلسه معه على سرير ملكه. فنزل أبرهة عن سريره فجلس على بساطه وأجلسه معه عليه إلى جانب. ثم قال لترجمانه قل له حاجتك. فقال له ذلك الترجمان. فقال حاجتي أن يرد علي الملك 200 بعير أصابها لي. فلما قال له ذلك قال أبرهة لترجمانه قل له لقد كنت أعجبتني حين رأيتك ثم قد زهدت فيك حين كلمتني أتكلمني في 200 بعير أصبتها لك وتترك بيتا هو دينك ودين آبائك قد جئت لأهدمه فلا تكلمني فيه فقال له عبد المطلب إني أنا رب الإبل وإن للبيت ربا سيمنعه. فقال ما كان ليمتنع مني. قال أنت وذاك. فرد على عبد المطلب إبله. قال ابن إسحاق ويقال إنه كان قد دخل مع عبد المطلب على أبرهة بمعمر بن نفاثة بن عدي بن الديل بن بكر بن عبد منات بن كنانة سيد بني بكر وخويلد بن وائل سيد هذيل. فعرضوا على أبرهة 3 أموال تهامة على أن يرجع عنهم ولا يهدم البيت فأبى عليهم ذلك. فالله تعالى أعلم أكان ذلك أم لا. فلما انصرفوا عنهم صرف عبد المطلب إلى قريش فأخبرهم الخبر وأمرهم بالخروج من مكة والتحرز في رؤوس الجبال. ثم قام عبد المطلب فأخذ بحلقة باب الكعبة وقام معه نفر من قريش يدعو الله ويستنصرونه على أبرهة وجنده. وقال عبد المطلب وهو آخذ بحلقة باب الكعبة لا هم إن العبد يمنع رحله فامنع رحالك. عيد هي اللهم، هناك خطأ لغوي والله تعالى أعلم. اللهم إن العبد يمنع رحله لا فامنع رحالك، لا يغلبن صليبهم ومحالهم غدوا محالك، إن كنت تاركهم وقبلتنا فأمر ما بدا لك. قال ابن هشام هذا ما صح له منها، وقال ابن إسحاق ثم أرسل عبد المطلب حلقة باب الكعبة وانطلق هو ومن معه من قريش إلى جعف الجبال يتحرزون فيها ينتظرون ما أبرهة فاعل. فلما أصبح أبرهة تهيأ لدخول مكة وهيأ فيله وعبأ جيشه، وكان اسم الفيل محمودا. فلما وجه الفيل إلى مكة أقبل نفيل بن حبيب حتى قام إلى جنب الفيل. قبل متابعة في الحاشية واحد، التحرز التحصن، متابع. ثم أخذ بأذنه فقال أبرك، فقال أبرك محمود أو أرجع وارجع راشدا من حيث أتيت، فإنك في بلد الله الحرام. وأرسل أذنه فبرك الفيل. قال السهيلي أي سقط إلى الأرض وليس من شأن الفيلة أن تبرك، وقد قيل إن منها ما يبرك كالبعير، فالله تعالى أعلم. وخرج نفيل بن حبيب يشتد حتى أصعد في الجبل وضربوا الفيل ليقوم فأبى، فضربوا رأسه بالطبرزين ليقوم فأبى، فأدخلوا محاجن لهم في مراقه فبزغوه بها ليقوم فأبى، فوجهوه راجعا إلى اليمن فقام يهرول، ووجهوه إلى الشام ففعل مثل ذلك، ووجهوه إلى المشرق ففعل مثل ذلك، ووجهوه إلى مكة فبرك. وأرسل الله تعالى عليهم طيرا من الحبر أمثال الخطاطيف والبلسان، مع كل طائر منها ثلاثة أحجار يحملها حجر في منقاره وحجران في رجليه أمثال الحمص والعدس، لا تصيب منهم أحدا إلا هلك وليس كلهم أصابت. وخرجوا هاربين يبتدرون الطريق التي منها جاءوا، ويسألون عن نفيل بن حبيب ليدلهم على الطريق إلى اليمن. فقال نفيل في ذلك: ألا حييت عنا يا ردينا نعماكم مع الإصباح عينا ردينة، لو ترين ولا تريه لدى جنب المحصب ما رأينا، إذن نذرتني وحمدت أمري ولم تأس على ما فات بينا، حمدت الله إذ أبصرت طيرا وخفت حجارة تلقى علينا. وكل القوم يسأل عن نفيل كأن علي للحبشان دينا. قال ابن إسحاق: فخرجوا يتساقطون بكل طريق ويهلكون بكل مهلك على كل منهل، وأصيب أبرهة في جسده وخرجوا به معهم يسقط أنملة أنملة، كلما سقطت أنملة اتبعها منه مدة، ثم قيحا ودما حتى قدموا به صنعاء وهو مثل فرخ الطائر. فلما مات فما مات حتى انصدع صدره عن قلبه فيما يزعمون. قال ابن إسحاق حدثني يعقوب بن عتبة أنه حدث أن أول ما رؤيت الحصبة والجدري بأرض العرب بذلك العام، وأنه أول ما رؤيت بها مرائر الشجر الحرام الحرمل والحنظل والعشر ذلك العام. قال ابن إسحاق فلما بعث الله تعالى سيدنا محمدا صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم كان مما يعدد الله تعالى على قريش من نعمته عليهم وفضله ما رد عنهم من أمر الحبشة ببقاء أمرهم ومدتهم. قبل المتابعة في الحاشية: واحد الطبرزين، الفأس، اثنان محاجن أي عصا معوجة، ومرقاه أي لان في ثنايا جسده، ثلاثة بزغوه أي شرطوب هنا مكتوب والله تعالى أعلم. متابع: فقال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل، ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول. متابع: ثم شرع ابن إسحاق وابن هشام يتكلمان على تفسير هذه السورة والتي بعدها، وقد بسطنا القول في ذلك في كتابنا التفسير بما فيه كفاية إن شاء الله تعالى، وله الحمد والمنة. قال ابن هشام: الأبابيل الجماعات، ولم يتكلم العرب بواحدة علمناه. قال: وأما السجيل فأخبرني يونس النحوي وأبو عبيدة أنه عند العرب الشديد الصلب. قال: وزعم بعض المفسرين أنهما كلمتان بالفارسية جعلتهما العرب كلمة واحدة، وأنها سنج وجل، سنج الحجر والجل، سنج الحجر والجل الطين. يقول الحجارة من هذين السنجين الحجر والطين. قال: والعصف الورق الزرع الذي لم يقصب. وقال الكسائي: سمعت بعض النحويين يقول واحد الأبابيل أبيل. وقال كثيرون من السلف: الأبابيل الفرق من الطير التي يتبع بعضها بعضا منها هنا وها هنا. وعن ابن عباس كان لها خراطيم كخراطيم الطير، وأكف كأكف الكلاب. وعن عكرمة كانت رؤوسها كرؤوس السباع خرجت عليهم من البحر وكانت خضرا. وقال عبيد بن عمير كانت سوداء بحرية في مناقيرها وأكفها الحجارة. وعن ابن عباس كانت أشكالها كعنقاء مغرب. وعن ابن عباس كان أصغر حجر منها كرأس الإنسان، ومنها ما هو كالإبل. وهكذا ذكر يونس بن بكير عن ابن إسحاق، وقيل كانت صغارا والله تعالى أعلم. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو زرعة حدثنا محمد بن عبد الله بن أبي شيبة حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن عبيد الله بن عمير قال: لما أراد الله أن يهلك أصحاب الفيل بعث عليهم طيرا أنشأت من البحر أمثال الخطاطيف كل طير منهم يحمل 3 أحجار مجزعة، حجارين في رجليه وحجرا في منقاره، فجاءت حتى صفت على رؤوسهم، ثم صاحت وألقت ما في رجليها ومناقيرها، فما يقع حجر منها على رأس رجل إلا خرج من دبره، ولا يقع على رأس شيء من جسده إلا خرج من الجانب الآخر. وبعث الله تعالى ريحا شديدة فضربت الحجارة فزادتها شدة فأهلكوا جميعا. وقد تقدم أن ابن إسحاق قال: وليس كلهم أصابته الحجارة، يعني بل رجع منهم راجعون إلى اليمن حتى أخبروا أهلهم بما حل بقومهم من النكال، وذكروا أن أبرهة رجع وهو يتساقط أنملة، فلما وصل إلى اليمن صدع صدره فمات لعنه الله. وروى ابن إسحاق قال: حدثني عبد الله بن أبي بكر بن عن سمرة عن عائشة قالت: لقد رأيت قائد الفيل وسائسه بمكة أعميين مقعدين يستطعمان، فوتقدم أن سائس الفيل كان اسمه أنيسان، فأما قائده فلم يسم، والله تعالى أعلم. في الحاشية: واحد الخطاطيف جمع خطاف، وهو طائر جارح. أتابع. وذكر النقاش في تفسيره أن السيل احتمل جثثهم فألقاها في البحر. وقال السهيلي: وكانت قصة الفيل في المحرم سنة 86 من تاريخ ذي القرنين. قلت: وفي عامها ولد رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم على المشهور، وقيل كان قبل مولده بسنين كما سنذكر إن شاء الله تعالى، وبه الثقة. ثم ذكر إسحاق ما قالته العرب من الأشعار في هذه الكائنة العظيمة التي نصر الله تعالى فيها بيته الحرام الذي يريد أن يشرفه ويعظمه ويطهره ويوقره ببعثة سيدنا محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وما يشرع له من الدين القويم الذي أحد أركانه الصلاة، بل عماد دينه، وسيجعل قبلته إلى هذه الكعبة المطهرة. ولم يكن ما فعله بأصحاب الفيل نصرة لقريش إذ ذاك على النصارى الذين هم الحبشة، فإن الحبشة إذ ذاك كانوا أقرب حالا من مشركي قريش، وإنما كان النصر للبيت الحرام وإرهاصا وتوطئة لبعثة سيدنا محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. فمن ذلك ما قاله عبد الملك بن الزبعر السهمي: تمكلوا عن بطن مكة، إنها كانت قديما لا يرام حريمها، لم تخلق شعر ليالي حرمت، إذ لا عزيزة من الأنام يرومها، سائل أمير الحبش عنها ما رأى، فلسوف يبنى فلسوف ينبي الجاهلين عليمها، 60,000 يؤوب أرضهم، بل لم يعش بعد الإياب سقيمها، كانت بها عاد وجرهم قبلهم، والله من فوق العباد يقيمها. ومن ذلك قول أبي قيس بن الأسلت الأنصاري المدني: ومن صنعه يوم فيل الحبوش، إذ كلما بعثوه رزم محاجنهم تحت أقرابه، وقد شرموا أنفه فانحزم. وقد جعلوا سوطه مغولا إذا يمموه فقال كلم، فولى وأدبر أدراجه وقد باء بالظلم من كان ثم، فأرسل من فوقهم حاصبا فلفهم مثل لف القزم، تحض على الصبر أحبارهم وقد سأجوا كسؤاج الغنم. متابع. ومن ذلك قول أبي الصلت ربيعة بن أبي ربيعة وهب ابن علاج الثقفي، قال ابن هشام: ويروى لأمية بن أبي الصلت، قبل المتابعة في الحاشية: واحد، إرهاصا أمر خارق للعادة يبشر بظهور نبي. اثنان، توطئة مقدمة. ثلاثة، تنكلوا وقيل تنكبوا أي رجعوا خوفا. أربعة، رزم صوت. متابع. إن آيات ربنا باقيات ما يمارى فيهن أو ما يماري عيدنا يماري فيهن إلا الكفور. خلق الليل والنهار فكل مستبين حسابه مقدور. هنا يمكن أن يكون خلق الليل والنهار، والله تعالى أعلم. ثم يجلو النهار رب رحيم بمهات شعاعها منشور. حبس الفيل بالمغمس حتى صار يحبو كأنه معقور. لازما حلقة الجيران كما قد من صخر كبكب محدور. حوله من ملوك كندة أبطال ملاويث في الحروب صقور. خلفوه ثم ابذعروا جميعا كلهم عظم ساقه مكسور. كل دين يوم القيامة عند الله إلا دين الحنيفة زور. ومن ذلك قول أبي قيس بن الأسلة أيضا: فقوموا فصلوا ربكم وتمسحوا بأركان هذا البيت بين الأخاشب فعندكم منه بلاء مصدق غداة أبا يكسوم هادي الكتائب. كتيبته بالسهل تمشي ورجله على القاذفات في رؤوس المناقب. فلما أتاكم النصر ذي العرش ردهم جنود المليك بين ساف وحاصب. فولوا سراعا هاربين ولم يأب إلى أهله من حبش غير عصائب. ومن ذلك قول عبيد الله بن قيس الرقيات في عظمة البيت وحمايته بهلاك من أراده بسوء: كاده الأشرم الذي جاء بالفيل فولى وجيشه مهزوم. واستهلت عليهم الطير بالجندل حتى كأنه مرجوم. ذاك من يغزه من الناس يرجع وهو فل من الجيوش ذميم. قال ابن إسحاق وغيره: فلما هلك أبرهة ملك الحبشة بعده ابنه يكسوم، ثم من بعده أخوه مسروق بن أبرهة وهو آخر ملوكهم، وهو الذي انتزع سيف ابن ذي يزن الحميري الملك،